جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حظ الذنوب والأوزار جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما أحوي الذنوب والأوزار إله بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا توب